الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الفصل، نبدأ في فصل الوديعة في ختام كتاب المعاملات من كتاب كفاية الأخيار، ونقول: فصل في الوديعة. قال: الوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي. عندك إيش هنا؟ الضم ولا بالفتح؟ ولا يضمن متن يستحب قبول المقام الأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها أو أخر الوديعة مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنه. عندي أو أخر الرد. ماشي. أخر الرد. نعم. أو أخر الوديعة ليس موجودا. وإذا طولب بها أو أخر الرد. طيب. 101 أو أخر الوديعة. الوديعة هي أصلها تقال على الإيداع، شيء على الإيداع. وتقال أيضا يعني الوديعة على شيء على الإيداع، وعلى العين، على العين المودعة أيضا. ويعني كأن فيها مناسبة يختم بها بعد اللقيط، على أن اللقيط أيضا فيها الحفظ والوديعة فيها الحفظ، فكانت الوديعة للحفظ. لذلك قال: الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها. اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، والأصل فيها الكتاب والسنة. كتاب قول قال الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وممكن نضيف عليها قول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وقال الحاكم إنه على شرط مسلم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع. ثم من عرض عليه شيء ليستودعه نظرة. يبقى هنا نبين أولا الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة، وأيضا المصلحة، لأن هذه من باب مصالح المسلمين، ففيها الحث على المعاونة وحفظ حاجات المسلمين. إذا قال: ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية للإيداع. فإذا عندنا هنا العين المودعة، وعندنا الصيغة، وعندنا مودع، وعندنا وديعة، كان أركان العين المودعة وصيغة تبين أن هذه وديعة، لأنه ممكن تكون شيء غير الوديعة، ممكن تكون عارية، ممكن تكون قرض، أي شيء آخر. ومودع ووديع. والشروط اللي في المودع والوديع هي الشروط في الوكيل والموكل والوكيل. والصيغة أيضا كما قلنا في الوكالة، لو تنظر أي كما صيغة الوكالة، لأنه هو كأنه بيوكل هنا بيودع، يعني بيوكله في الحفظ. هي فيها نوع من الوكالة، أنه بيوكل الطرف الثاني في أن يحفظ له هذه الوديعة. إذن لابد هنا من صيغة أن تبين ذلك. قال: الوديعة أمانة. وهذا حكم مهم جدا، أن الوديعة أمانة. قال يعني حكم أن المودع عنده أو الوديع اللي هو واخد الأمانة، والمودع اللي هو صاحب الأمانة المالك، فالوديع الوديع الأمانة في يده أو الوديعة في يده يد أمانة. ذلك هو يقولنا إيش؟ إن الأصل في الوديع أن يكون أمينا، وأن أيضا كما سيأتي أن الوديع لا يقبل الأمانة الذي سيوديع عنده إلا أن كان يظن من نفسه الأمانة ولا يخشى على نفسه الخيانة. قال ولا خفاء. قال ثم من عرض عليه شيء ليستودعه نظر، إن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع، لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولو لم يكن هناك غيره فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول، وهو محمول كما قاله الرافعي وتبع النووي نقلا عن السرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط ألا يتلف منفعة نفسه، أو بشرط ألا يتلف ألا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض في الحفظ، وإن كان يعجز عن حفظها حرم عليه أو حرم عليه قبولها كما قال الرافعي والنووي. وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك، فإن علم بحاله فلا يحرم وهو ظاهر، وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها؟ وجهان ليس في الشرح والروضة ترجيح ولا شك في الكراهة والله أعلم. يبقى عندنا شروط الآن في الذي يقبل الوديعة، لابد تفريق إن كان يظن في نفسه، إن كان هو أمين ولا يخشى على نفسه أن يخون قال يستحب، ثم سحب الحكم على أنه لو لم يكن غيره موجود في البلد أو في المنطقة ولابد من حفظ الأمانة، بعضهم قال يجب عليه ذلك فإنه يتعين يعني عليه، لكن هنا وضع شروط. قالوا إيش؟ يجب أصل القبول بشرط ألا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض في الحفظ. يعني لو كانت هذه القبول الوديعة ممكن يؤدي إلى تلف له على نفسه مبدأ، أو عنده حرز سيحتاج إلى عوض للحرز، يبقى هنا سيتكلف فهنا لا تجب عليه. يعني متى تجب؟ إن لم يكن هناك مفسدة عائدة عليه، أو سواء نفسيا أولا يعني في نفسه، أو يحتاج إلى أنه ليس عنده حرز فيتكلف ليضع في حرز، فهنا لا يتجب عليه ذلك. قيدا قال وإن كان يعجز عن حفظها، يعني ليس عنده مكان يحفظ فيه، واحد يديله ذهب يحفظه أو سيارة مثلا غالية وليس عنده مكان جراج في مكان يحفظه، لو وضعها في الشارع ممكن يصيبها شيء، فهو ليس عنده قدرة على الحفظ، أو البيت ليس مأمون المنطقة، فلو أخذ هذه الوديعة وضعها الأمانة ممكن ما يستطيع أن يحفظها، كل هذا لا تجب عليه. إمتى لا تجب؟ قالوا متى؟ إن لم يكن يعلم المالك بذلك. لكن نفترض أن الملك علم، قال له أنا ما عندي مكان للسيارة، أنا سأضع السيارة أمام البيت، قال له أنا موافق، قال أنا عندي البيت من غير مأمون، المنطقة فيها سرقات والبيت عندي شقق، ممكن قال له أنا موافق، الشقة أنا عارف شقتك وبيتك موافق. إذن هنا لو علم المالك بذلك يبقى هنا، أو قال لسه عندي حرز غير اللي موجود، المكان هذا كده ما عنديش غرفة وفيها دولاب ومفتاح دولاب، فقال له كل هذا إن علمه المالك، قال إن علم بحلف لا يحرم عليه وهو ظاهر، وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه، يعني هو عنده كل الشروط، ممكن عنده المكان والحفظ وكل شيء والحرز والمنطقة أمنة، لكنه لا يثق في نفسه. يعني إيش لا يثق؟ يعني ممكن يعني كما قال النوت إيش تعجبه السيارة، واخد المفتاح ويفتح ويأخذ بها لفة أسافر بها مشوار، أو الأخت يعجبها الذهب فتقوم لابسها في مناسبة مثلا، تقول لك واقع كده كده في العلبة، طب أنا ما ناخده، أو وهكذا المال يضع يده عليه وغير ذلك، فكان لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها؟ وجهان قال ولم يرجح ولكن ولا شك في الكراهة والله أعلم، كأنه قالوا بالكراهة أقل شيء، لأنه لو أخذها سيضيع يعني مظنة التضييع، ولم يرجحوا في مسألة التحريم. قال ولا يضمن إلا بالتعدي. هو طبعا احنا عندنا في الوديعة أهم ثلاث أحكام في الفصل كله عشان تبقوا يعني تتعلموا. أهم حاجة إن حكمها أمانة وده سبيناها. الثاني الرد، مهم أوي رد الأمانة، ده الحكم الثاني نتكلم عنه. والثالث مسألة الجواز، جواز الـ الـ الـ الـ الـ الأمانة نفسها يعني. فهنا قال لا يضمن إلا بالتعدي، هذا الحكم، هذا البيان حكم الوديعة الأول. لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع. المودع هنا تسمى أو الوديع، عندك المودع والمودع، المودع اللي هو المالك والمودع المحطوط عنده، وبعض الكتب في الشروحات يسمونه الوديع الذي وضعت عنده، وضعت عنده فيسمى الوديع. هنا المودع بفتح الدال كما جاء به التنزيل. وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات، نعم إن تعدى فيها أو قصر ضمن. وأسباب التقصير تسعة، واستيعابها لا يليق بالكتاب، فلنذكر ما تيسر ذكره. وهنا بتكلم متى يضمن المودع الأمانة إذا تلفت. إذا تلفت ماذا يكون متعديا أو مقصرا؟ سيذكر أسباب، أو قال هي تسع وهو اختصر، أو لعله يعني اختصر بالتسعة أيضا. قال السبب الأول، يعني سنمر الكلام فيه سهل، سيكون ما فيش فيه تفصيل يعني، هيبين لنا أن الآن أسباب التي يحكم فيها على المودع لأنه قد فرط ويضمن الوديعة. أن يوديع المودع بفتح الدال عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك فيضمن، سواء أودع عند عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي. ولو أودع عند القاضي فهل يضمن؟ وجهان، أصحهما يضمن لأنه لم يؤذن له. قلت هذا في القاضي العادل، أما قضاة الرشا والظلمة فيضمنها بلا نزاع والله أعلم. وهذا لم يكن عذر، فإن كان عذرا بأن أراد سفرا فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله، فإن تعذر دفعها إلى قاض عدل ووجب عليه قبولها، فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى أمين ولا يكلف تأخير السفر. فإن ترك الدفع إلى المالك، فإن ترك الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة ودفعها إلى الحاكم العدل أو إلى أمين مع إن كان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن، ولو دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العادل ضمن على المذهب، ولو دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر ضمن، أو في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين ضمن، وإن كان يجوز ولكن الأمين لا يسكن الموضع ضمن، فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح كذا قال الجمهور. واعلم أنه كما يجوز الإيداع بعذر السفر وكذا سائر الأعذار، كما إذا وقع في البقعة حريق أو غرق أو نهب أو غارة أو في معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا ينقلها إليه والله أعلم. طيب هو هذا السبب في كل ما قلناه الآن الأول، أنه ينقل المودع أو المودع عنده أخذ الأمانة ليوضعها عنده، هو الشخص الأمين الذي قد اختصه المودع بوضع عنده الأمانة، لأن قلنا المودع له شروط من العدل والرشد والإسلام. فإذا لا يجب على المودع ألا ينقل الأمانة من عنده، هذا السبب الأول. إذا نقلها من عنده بغير عذر ضمنة، نقلها لمن؟ يعني حتى لو لزوجته، يقول لزوجته خذي الأمانة دي ضعيها عندك، وهذا ما يحدث، هذا خطأ. الأصل إن هو الذي اؤتمن من قبل المودع فهو الذي يحفظ الأمانة، فإن أعطاها لزوجة لأخ لابن لأجنبي واحد صديق له قال الأمانة دي خدها ضعها عندك أنت لعبد ضمن في كل هذا. ليش؟ لأن الأصل الأمانة عنده هو، فقد نقل الأمانة بغير إذن فأصبح هنا أو بغير عذر كمان كما سيأتي معنا ملك ضمن ذلك. طب لو أعطاها للقاضي، القاضي الظالم ليس فيه خلاف ضمنة، النزاع في القاضي العدل، هل القاضي العدل هذا فيه نزاع؟ نعم فيه نزاع عندنا في المذهب يعني، لكن قالوا الصحيح انه ضمن ايضا، يعني ان تلفت اخذ الـ الـ الـ الـ الـ الامانه افتراضا طبعا بغير عذر وراح وضعها عند القاضي فتلفت، قالوا الصحيح عندنا انه ضمن لانه لم يؤذن له. يبقى هذا الجزء الاول انه نقل الامانه الى غيره بدون اذن. طيب انتبهوا لان هذه بقع فيها ناس كثر، الامانات الناس بتاخدها كثير، الناس بتستلم امانات وتيجي تقول له انت الامانه اتلفت، يقول لك ده انا اديتها لزوجتي خليتها تحطها في مكاني انا اعمل اكتر من كده، تعرف النساء هي اللي بتحافظ على الامانات، انت المقصود. هو الرجل الذي اعطاك الامانه لو يعلم ان زوجتك اللي تحفظها كان ممكن ما يرضى، كان ممكن يديها لزوجتك اللي يعطيها لك اياك. فهذه مساله لابد ينتبه فيها، قد يضمن بجهله هذه المساله. لكن لو كان هناك عذر، طب ما يكون الاعذار؟ اراد ان يسافر، الان هو الرجل عنده جات له سفره عمل، طب وعنده امانه في البيت ولم يكن يعلم انه سيسافر، ما نستطيع نقول له الان لا تسافر لان اصلا هو متطوع، فما نستطيع ان نلزمه بانه لا يسافر، لكن اصبح هذا عذر، يبقى له ان ينقل الامانه. لكن اولا لابد يرجع للمالك يتصل عليه، انا مسافر ولك عندي امانتك تعالى خدها، او يتصل بوكيل لو له وكيل المالك. طيب يبقى لابد من الترتيب هنا، لانه لابد يتصل بالمالك او طب لم يجد المالك كان مسافر في امريكا، ما لم يستطع ان يصل اليه ولم يستطع ان يصل الى وكيله. طيب الان هو مخير، الترتيب بعد كده ايش؟ ان يضعها عند الحاكم العادل او القاضي العادل، هذا الترتيب الثالث. الرابع لم يجد حاكما عادلا، انتشرت الظلم والرشوة وغير ذلك، يبحث عن أمين، يبحث عن أمين هذا الرابع فيعطيها إياه. طب إن اختل هذا الترتيب عندنا ضمن، يعني إن لم يكلم المالك ولا وكيله لكن راح للقاضي أو راح لأمين، راح جاب واحد صاحبه أمين وقال له خد الأمانة دي أنا مسافر وما راح مكلمش صاحب الأمانة الأصلي، ضمن بذلك إن تلفت. وإن أبدل الوكيل أيضا ضمنا، وإن قدم الأمين على الحاكم العادل ضمنا. يبقى هنا كله مع الإمكانيات اللي قلناها الآن لابد يراعيها، إن لم يستطع ضمن. طيب ما وجدش، قالوا هو أو مال أو لم يعطي أحد من الأربعة، راح دفن الوديعة في مكان، يعني راح كده الجنينة وراح عمل حفرة وراح حط فيها كيس وحط الوديعة وراح من غير حرز إنه أراد أن يسافر، قالوا ضمن، يعني لو وضعها من غير حرز ضمن، وضعها في مكان ليس لا يسمى حرزا ضمن. طب أو في حرز ولم يعلم بها أمينا ضمن، يعني هو لم يعلم، افترض إنه مفيش حد رضي أن يقبل الأمانة، طب ويريد أن يسافر فقال طب أنا سأضعها في مثلا مكتبي وأغلق عليه، أو في البيت وأغلق عليه ولكن يعلم أمينا بحالها، قال أو في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين ضمنة، يعني الآن إيش؟ لو وضعها في حرز ولم يعلم أمينا ضمنة، ولو أعلمه وضعها في حرز وأعلمه لكنه مع أنه ما يستطيعش أن يوضع عند الأمين قالوا ضمنة، كأنه في الاثنين هو ضمن، وإن كان يجوز لكن الأمين لا يسكن الموضع ضمنا. طيب لو وضعها في حرز وأخبر الأمين لكن الأمين مش بيسكن في نفس المكان، يعني الأمين ده قاعد في اسكندرية وهو قاعد في القاهرة وقال له أنا وضعتها في البيت واتصل عليه أنا وضعتها في البيت وقفلت عليها وأنا مسافر، قالوا هذا ليس الأمين، إيش هيفعل؟ مش هيفعل شيء، ما يستطيعش يراعيها، مش هيمر كل يوم على البيت عشان يرى البيت ويحتاط لنفسه، يمكن يرى شباك مكسور باب ما يستطيع، إذا ضمنا. لكن لو كان يسكنه، يعني واحد ساكن في الشارع اللي خلفه او في اول الشارع او في المنطقه واخبره امينا قال انا فعلت كذا كذا، لا يضمن هنا. يبقى هذا كله الترتيب الذي قلناه له. طيب هذا العذر اللي قلناه ايش؟ كان عذر السفر، يريد ان يسافر. طيب لا قدر الله ان المنطقه حدث فيها حريق مثلا، فالرجل اراد ان ياخذ الامانات ويفر من المكان، فهذا عذر، نعم هذا عذر. إذا وقع في البقعة حريق أو غرق، جات الأمطار لما جات في سنة من السنين وراحت مغرقة بعض الأماكن والفلل في بعض الأماكن وحدث غرق، أو نهب حدث الظروف ونزل قطاع طرق ومبقاش في أمن وابتدى يتعدوا على البيوت. قال وفي معنى ذلك أيضا إشراف الحرز على الخراب، هو حاطط مثلا الأشياء، مثلا لو كان حاطط السيارة في جراج وقفلها بأبواب وحديد، وحدث أن الجراج هذا حدث فيه تلفيات، السقف وقع مثلا فأصبح السقف مكشوف أو الباب الحديد كسر أو في شيء، فأصبح الحرز ممكن لا يكون حرزا، فسيكون هنا إيش السيارة مش في حرز مثلا. ولم يجد حرزا ينقلها إليه، فهنا نفس الأسباب اللي قلناها في السفر تنطبق على هذه الأعذار. فلا هنا أن يتصل بقى بالمالك أو وكيل المالك أو الحاكم العادل أو الأمين، أو ينقلها إلى حرز آخر ويخبر أمينا وهكذا. الشيخ مش فاهم يعني في معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب، يعني ما جد حرز ينقل. هو ده اللي قلناه بتاع الجراج. في معنى ذلك، في معنى الحريق والنهب والغارة اللي هي الأعذار التي ترجع تبيح له نقل الأمانة، منها أن الحرز اللي موضوع فيه الأمانة يتلف، هيتلف زي ما قلت الجراج يفسد أو في شيء موجود عند أو مثلا عنده دولاب هو اللي فيه الخزنة، الخزنة دي باظت يعني خربت لأي سبب من موجود، فأصبح ما فيش حرز الآن هيتلف. ينقلها إلى أمين يعني. نعم ينقلها بقى بكل الترتيبات اللي قلناها في السفر، يعني أصبح هذا عذرا كالسفر فإنه يأخذ احتياطاته وينقلها، لكن لا بد بالترتيب. ملك وكيل قاضي أمين. نعم. أو حرز آخر ينقل فيه بقى ويبقى هو المسؤول عنه الحرز. السبب الثاني السفر بها. يبقى السفر الثاني السبب الثاني إنه يضمن، أنا أعطيتك الآن أمانة ذهب، الرجل جات له السفرية راح واخد الذهب وسافر به، أو الأخت جات لها الأمانة من أختها الآن وراحت مسافرة مع زوجها راح واخد الأمانة معها. لا هذا أمر آخر، إن حدث حريقا وتلفت ما دي يد أمانة. لو حدث حريق في المكان اللي هو فيه وتلفت لا يضمن. احنا كلامنا الآن عشان تروحوش مني الأسباب التي يضمن بها المودع الأمانة، الأسباب هنا السبب أن ينقلها، أول سبب الآن أن ينقلها من مكانها بغير إذن من المالك، أن ينقلها بغير إذن من المالك، أو أنه لو حدث العذر اللي بنتكلم عن هذا من غير عذر. طب لو في عذر لابد يتبع الإجراءات اللي قلناها، يتبع لو في عذر كحريق لابد، يعني لو في حريق لابد أن ينقل، لو استطاع أن ينقلها ويأخذها لابد، أو وجد حريق في المنطقة لابد ينقل بالترتيب اللي قلناه. لكن إن حدث الحريق بدون أن في مكانه هو نفسه خلاص هو لا يضمن يد أمانة، إلا سيأتي الآن التقصير في أشياء معينة. انتبهوا بس من انتهى من الأسباب كلها ثم اسألوني أفضل. السبب السفر، فإن سافر بها ضمنا وإن كان الطريق أمنا على الصحيح، وهذا حيث لا عذر. فإن حصل عذر بأن رحل أهل البلد أو وقع حريق أو غارة فلا ضمان، بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك أو وكيله أو أمين، وحينئذ يلزمه السفر في هذه الحالة، وإلا فهو مضيع ويلزمه الضمان. ولو كان في وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم الأمين فسافر بها والحالة هذه فلا ضمان على الأصح، لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع، وشرط الجواز أمن الطريق وإلا فيضمن. يبقى الآن أولا لو أنا جالس في بلد وأخذت الأمانة، فجات لي سفرية أنا بالقاهرة وخدت الأمانات ورحت مسافر بها، هنا في الأصل أضمن لأني سافرت بغير إذن، وحتى لو الطريق آمن أو الطريق كان آمن وتلفت مني في الطريق أضمن ذلك. ليش؟ لأنه ما فيش، لأنه لا عذر، أنت ليش تسافر معه؟ الأصل من الأمانة عندك هنا، سافرت يبقى لابد أن ترى الترتيب انك تتصل بالمالك وكيل المالك تضعها لو عندك العذر اللي قلناه في ليش في المسألة. طيب لكن لو عجز عن الرد لم يجد المالك، لم يجد الوكيل، لم يجد الأمين، لم يجد القاضي، ولا بد أن يسافر. قال هنا لا ضمان عليه، إن عجز عن ذلك فاضطر أن يسافر بها فلا ضمان عليه، لأنه عجز عن فعل عن إتقائه مع أحد من الذين يعني بالترتيب الذي قلناه الآن. أو يستأذن؟ لا، حتى لو لم يستأذن. لا قصدي لو هو استأذن وخدها معه. خلاص لو استأذن دي مش حالتنا، حالتنا الآن إنه يسافر. السفر السبب الثاني في الضمان إذا عندك تلف، يعني لو أخذها وسافر والطريق آمن بس تلفت منه، تعدوا عليه ناس، وقعت أي حدث، حدث كان في سيارته والسيارة عملت حادث، وهو الآن أنت سافرت بالأمانة، هذا السفر يجعلك تضمن. إلا إن جاءك السفر ولم تستطع أن تجد الوكيل المالك أو الوكيل أو القاضي أو الأمين، فاضطررت إلى أن تسافر بها لأنك عجزت عن ردها، فهنا لا نقول لك لا تسافر، خذها، لكن سيكون معها أمور أخرى أنه لا يفرط، يعني يحافظ عليها وكيف وإلى غير ذلك. لكن لو تلفت مش سرقت هنا ليس عليه شيء، لأن بعض الأشياء لا أمانتها لن تكون في مكانها، لو نقلت وسافر بها ممكن تفسد ممكن تتلف، فلذلك هو إيش لا يحق له ذلك. المقصود ممكن نقول هنا يعني السفر بها بدون عذر، وممكن نضيف عليها وبدون استئذان. ما بدون استئذان ما خلاص، ما هو دي مش موضوعنا. أنا بس هو مجرد السفر ليس له حاجة الوحيدة، إن عجز عن الرد قبل السفر وبقيت معه له أن يسافر إذا اضطر للسفر، هذا اللي أقول. وليلا قال كما قال ينفر الناس عن قبول الوداع، لو قلت لا تسافر لك معك وديعة الناس لن تأخذ الوداع من أحد. واعلم أن هذا في حق المقيم، أما إذا أودع مسافرا أو دعا مسافرا فسافر بالوديعة أو منتجع فانتجع بالوديعة فلا ضمان، لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه والله أعلم. يبقى هنا لو كان مقيما وعلى عطيتك الأمانة أنك أنت مقيم في البلد بهذا الأحكام اللي قلناها، لكن أنت رجل مسافر أصلا، يعني معلوم أنك مسافر تسافر، وأنا عطيتك أو أنت في مكان لو منتجع هذا خارج الإقامة، يعني في مكان خارجي بتذهب إليه وتعود، يعني مثلا كان في في في يعني في الطريق في في في في طريق يعني بعيد عن المدينة، هو مش في المدينة وليس أيضا الطريق بعيد عن المدينة، فذهب سافر بها وانتجع بها، فهنا قالوا لا ضمان. ليش؟ لأن المالك لما أعطاه إياه ويعلم أنه ليس من أهل الإقامة، فكأنه رضي أن يسافر وينتجع بها، فإذا لو تلفت لا يضمن. هنا أنا كنت مسألة أنه المالك يعلم إذن المالك فيها. السبب الثالث ترك الإيصاء، يعني ترك الإيصاء يعني ترك الوصية، إنه ما أوصاش، يعني خد الأمانة ولم يكتب عنده إن ما هو أنت ممكن يقدر الله عليك وفاة، يفتح الورثة يجد ظرف فيه 100,000 جنيه يظنون أنه من ملك أبوهم أو سبيكة ذهب ملك أبوهم، يظنون ممكن يظن ذلك، ترك الإيصاء. طيب فإذا مرض المودع مرضا مخوفا أو مخوفا أو حبس ليقتل لزمه أن يوصي، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان لأنه عرضها للفوات، لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد، ولا بد في الوصية من بيان الوديعة، حتى لو قال عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته ضمنا لعدم بيانه، وهذا كله فيما إذا تمكن من الإيداع أو الوصية، فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان. يبقى هنا طبعا هذه مسألة مهمة جدا لمن يأخذ الودائع، بأنه لابد أن يكتب ويكتب في الوصية بأنه هو عنده وديعة لفلان، لأنه خاصة كان عنده مرض أو قدر الله عليه أن يحبس أو قد يهلك، فلابد أن يوصي، فيوصي بأن يكتب ويبلغ على أنه في أمانات عندي في المكان الفلاني تخص فلان من الناس. إن سكت عن ذلك ضمن، لأنه عرضها للفوات هنا كما قال، لأن الوارث لما يأتي سيظن أن هذه ملك أبيه يأخذها، فلذلك لابد من الوصية أنه في الوصية يبين الوديعة. حتى قالوا هنا إيش؟ لو قال في مال عند فلان لي، لفلان عندي مال له ولم يذكر كم المال، قال ظرف وفتحوا له في 5 أظرف في الدرج، طب ما لا يخص فلان ما لا يخصه هنا، قال أو قال كما قال ثوب وهو عنده 5 أثواب، هنا قالوا ضمن عليه يضمن. وطبعا هنا سيأتي بقى المنازعة أن صاحب الوديعة يأتي ويبين ويذكر المواصفات، إن طبقت المواصفات الموجودة إلى غير ذلك، وهذا كله فيما إذا تمكن من الإيداع والوصية. يعني إيش؟ يعني كان عنده وقت أنه يكتب وقت أنه يوصي، لكن قدر الله مثلا أخذ الوصية أخذ الأمانة وفيش ساعة زمن جاء الأجل، أو مريض مرضا في وقت يوم ما استطاع أن يدرك بعد ذلك، فهنا يسقط عليه الضمان. لكن هو الضمان هنا لأنه فرط في الإيصاء، يعني لو ما لحقش يكتب، لو كان قصير وما لحقش يكتب ليس عليه ضمان، إنما لو هو فرط كان عنده وقت وكذا وما كتبش يضمن. نعم، لأنه هنا قال إذا تمكن من الإيداع أو الوصية، فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان. فرع مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، فوجد في تركته كيس، يعني هو في الأول أنه ممكن هنا حمل الكلام على إيش؟ على أنه قال أن في وديعة لكن لم يذكر تفاصيل، قال في ثوب ولم يذكر، أو حتى لم يوصي أيضا، الاثنين، يعني هو لم يبلغ أو بلغ ولكن لم يفصل. قال هنا مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، فوجد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة فلان، أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة كذا، لم يلزم الورثة التسليم بهذا لاحتمال أنه كتبه غيره، أو كتبه هو ناسيا، أو اشترى الكيس بتلك الكتابة، أو رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحوها. وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار. ولو مات ولم يذكر وصية أصلا، فادعى صاحب الوديعة أنه قصر، وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير، قال إمام الحرمين فالظاهر براءة ذمته. طيب هنا طبعا في إشكال ممكن يحدث، وهذه طبعا يبدو ينتبه إليها في إيش، الناس اللي بتشتغل في الأعمال الخيرية وفي قبول الصدقات والزكاة والأموال يبقى عنده أظرف، فممكن يأخذ المال ويضعه في ظرف، ويكون الظرف ده كان مكتوب عليه شيء مثلا لشيء آخر من قبل، فتقدر الوفاة فيجد الظرف ده مكتوب عليه مثلا زكاة أو مكتوب عليه مال لفلان، فممكن هو هنا يقصد إيش؟ طب وجدت التركة فيها كيس مكتوب عليه، هل يلزم الورثة اللي وجدوا الظرف أو الكيس إن هذه وديعة فلان إن يكون هذه إلزام عليهم؟ قالوا في احتمال إن الكيس مستخدم قديم وهو راح وضع في هذا الشيء، والشيء ده كان مكتوب عليه وديعة فلان، وممكن يكون كان الكيس فعلا فيه وديعة فلان، هو أعطاه الوديعة ولم يعطيه الكيس، ترك الكيس ووضع فيه شيء آخر كما قال الآن. وممكن كما قلنا أنه يستخدم الظرف، لو خاصة في الأموال بتحصل ذلك دائما، يعني دائما معروف اللي بيتعامل في هذه بيشطب، لو وجد كتابة يشطب ويضع المال ويكتب كتابة جديدة، أو لا يكتب إذا كان هو خلاص مال يخصه. فهذه مسألة مهمة بتحدث للي يتعاملون لابد أن تنهوا لها. طب الورثة ملزم يلزموا بالتسليم؟ قالوا لا، لأن في احتمال. طبعا هم قدموا هنا إيش؟ إن المال في اليد، إن المال في اليد، في يد من المورث، يعني في ملكه، ولا يخرج إلا بيقين أو بقرينة ظاهرة. ممكن تقول لي هذه قرينة، قالوا فيها احتمال، كما قال احتمال أنه كتب الغير اللي كان كاتب في الظرف ده مش هو، هو استعمله، أو كتبه ناسيا، أو اشترى الكيس بتلك الكتابة، أو رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحوه، رد له المال ولم يشطب. كل هذه احتمالات. إنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار، يعني لابد أن يقر المودع على ذلك. لو أقر المودع من قبل، مش مجرد ياخده هذه، لا، لو كان في إقرار صادق، يعني إيش المودع هذا قبل موته كان مقرا بأنه في وديعة عنده لفلان، هذا إقرار، ثم وجدوا الكيس موجود، يبقى هذا يعتبر الإقرار السابق هو الذي يلزمهم مع وجود الكيس. طيب، أو يعني واحد أتى وقال أنا كان لي مال عند فلان، عند مثلا هذا المودع، ولقوا اسمه مثلا على الظرف اللي كان فيه الفلوس. ما هنا قال ولو مات ولم يذكر وصية الأصل، فادعى صاحب الوديعة أنه قصر، يعني الوديعة قال أنا ليه عنده، وهو اللي قصر اللي ما كتبش عندكم، هو قصر. وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير، ما ممكن يقولوا له طب هو قصر أنه يكتب، لكن ممكن تكون الوديعة دي تلفت، هو يبدأ أمانة، إحنا إيش عرفنا إن, إن, إن, إن الوديعة دي ما تلفتش، ممكن يكون سايب معاه شيء، كتاب، سايب معاه ذهب، سايب معاه شيء، فهم ادعى. قال إمام الحلق الظاهر براءة ذمتهم، يعني حتى أيضا يعني إيش قالوا براءة ذمة المودع ولو ادعى صاحب الوديعة ذلك، لأنهم يقول الورثة هنا لو كان لم يكتب وصية، يعني هو ما فيش وصية والوديعة مش موجودة وصاحب الوديعة ادعى، فممكن الورثة يقول ممكن تكون تلفت قبل ما يسلمك إياها، فهو يدي أمانة، فأيضا ما زالت الأصل براءة الذمة في ذلك. لأن الحالة كنت بتكلم فيها أن لو الوديعة موجودة وموجودة مكتوب في ظرف، والظرف مكتوب عليه اسم المودع، ما هو ده اللي موجود قبل كده. طب ما هو ده اللي قلناه، قالوا لا، الظاهر ان هو لا يلزمه، لان الكيس ممكن يتغير. طيب السبب الرابع، حتى لو الراجل صاحب الفلوس هو قال لهم شيخ، ما هو هذا الذي قيم، هو هنا قالوا، هنا قالوا هم ادعوا ان ممكن تكون تلفت، فلو قالوا لو كانت مش موجوده هيضمنها ولا ما يضمنها؟ هي مش موجوده الحاله دي، هو ادعى الوديعه صاحب الوديعة ولم يوصي، فهم الورثة قالوا ممكن تكون تلفت، فكيف أضمنها؟ يبدو أدى أمانة لو كانت تلفت، هو أنت يضمن لو ترك الإيصاء، وكان يمكن أن يوصي وترك وثبت ذلك، يضمن ذلك. السبب الرابع نقلها، فإن أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى إن كان بينهما ما يسمى سفرا ضمنا، وإن لم يسمى سفرا ضمنا إن كان في النقل خوف أو كان المنقول عنها أحرز، وإلا فلا ضمان على الأصح، وهذا لم يكن ضرورة، فإن وجدت فكما ذكرناه في المسافر والنقل من دار إلى دار ومحل إلى محل ومن قرية إلى قرية متصلة العمارة. متصلة العمارة يعني في متصلة العمارة بس في شيء عندي نعم متصلة العمارة يعني في متصل بالعمران يعني. بين العمرتين؟ لا مش عمرتين، بين القريتين. في تواصل عمراني. ماشي، يعني تحس صح كده وتصح متصلتي ومتصلة بس صلتي. ما هي المهم إن نقلها، فإن أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى إن كان بينهما ما يسمى سفر ضمن، يعني إن نقلها مثلا من بقرية لقرية وبينهما مسافة سفر، هذا يضمن. وإن لم يسمي سفرا ويسمى سفرا ضمن إن كان في النقل خوف، طب ضمنها وهناك خوف عليها مش أمان، فهنا أيضا يضمن بذلك. طب لو كان المنقول أحرز، يعني هو في مكان القرية اللي فيها فيها قطاع طرق أو فيها تعدي، لكن القرية الثانية أأمن، قال ولو كان المنقول عنها أحرز وإلا فلا ضمان، يعني حتى لو كان المنقول أحرز أضمن. و لا، قال هنا إن كان بينهما يسمى سفر ضمن، وإن لم يسمي سفرا ضمن إن كان في النقطة. لو لم تكن مسافة سفر لكن أقل، لكن المكان المنقول إليه في خوف او اللي منقول عنها انا قلبتها البلد اللي هو فيها امن من البلد اللي نقل اليها فهنا وتلفت يضمن. يبقى لو لم يكن اولا كانت المسافة قصرا بين بلد وبلد ضمن، لو كان لك قصرا ولكن نقل الى بلد اخوف او طريق فيه خوف الاثنين او البلد الثانية اقل امانة من الاولى وتلفت ضمنا، وهذا ان لم يكن ضرورة. فان وجدت يبقى هنا لو في ضرورة لينقلها كما قلنا في السفر لا يضمن ضرورة. يعني ايش ضرورة بقى؟ ممكن يجد الدار دي انهدمت او في حريق او غريق الى غير ذلك من الضرورات اللي قالها. يعني لو كان في ضرورة ان ينقل فهنا لا يضمن في هذه الضرورة. السبب الخامس، التقصير في دفع المهلكات، في دفع المهلكات، فيجب على المودع دفعها على العادة، فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العدة وتعريضها للريح، بل ولو كان ذلك لا يندفع إلا بلبسها، بلبسها وجب عليه، فإن لم يفعل ضمن، وهذا عند علم المودع بذلك. فإن كان في صندوق مقفل أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك بذلك فلا، إذ لا تقصير، ويقاس بما ذكرنا باقي الصور كعلف الدواب وما أشبه ذلك. طبعا هذه مسألة مهمة وهذه حدثت بالفعل بتحدث، يعني بعض يعني إنك لابد تراعي الشيء اللي أنت بتحفظه تحافظ عليه من الهلاك. يعني بعض ما أدري أخت أعطت لأخت نوع معين من الملابس تقريبا تركته عندها فترة كانت مسافرة، فالأخت دي راحت الزهر وضعت الملابس زي ما بيقولوا كده إيش في دولاب وكممته أو شيء، فأصابوا عدة فعلا أو أصابوا شيء، فالقماش القماش نعم تلف. فطبعا هنا لابد أن يراعي، هي مسألة على وجهين بمعنى أو يعني مش وجهين فقهيا، أنه يجب على المودع مدام قبل الأمانة ينظر إلى عادة الشيء اللي خده، يحتاج لحفظ بطريقة معينة يبقى لابد يحفظه بهذه الطريقة حتى لا يتلف، لأنه لو تلف سيضمن هنا كما قال هنا إيش ينشر الصوف يفعل كذا. في بعض الأشياء لو وضعت لو جعل ماء تتلف فيضعها في مكان قريب من الماء مثلا أو غير ذلك. فقال هنا قال إيش هنا، بل لو كان كذلك لا يندفع إلا بلبسها وجب عليه. يعني لو كان اداله ملابس ولو أنت الأفضل لك تلبسها عشان تتهوى ويعني تخرج بيها عشان هي ما تتلف يبقى وجب عليه أن يلبسها. أهو قال ذلك، قال بل كان لو كان ذلك لا يندفع إلا بلبسها وجب عليه فإن لم يفعل ضمنه. يعني افترض أنه مديله شيء صوف ولو وضعه في الدولاب كده فترة طويلة ممكن يفسد، فلو كان يجب أن يلبسه يلبسه. بعض الأشياء يقول لك إيش كان زمان يقول لك السيارة لما تاخدها أمانة أنك لازم تدورها كل فترة، السيارات القديمة تحديدا كانت بالعكس، السيارة تلف بيها لفة كده، لإما لو تركتها فترة من غير ما تلف بيها يعني واحد سافر وعطيك السيارة أمانة شهرين ثلاثة أربعة ده مش برومة فقط، ممكن يعني تركك لعدم تدوير السيارة وتسخينها كان زمان يقول لك ممكن البطارية تتلف ممكن المرش كما تقول نعم البطارية كما قلت نعم أو أمور فيها، فمن المصلحة أنك لابد تدورها كل فترة وممكن تمشي بيها لفة وترجع ثاني أو تدورها فقط، فهذا حفاظا عليه. فهذه لابد أن يتعهد المرء على حسب الأمانة كيف يحافظ عليه، وإلا هذا يعد تقصيرا ويضمن بهذا التلف. أو الإشكال الثاني إن ممكن المالك يعطيك الأمانة مقفولة أنت ما تعلم فيها إيش فليس عليك شيء، يعني قال لك هذا الصندوق مغلق أمانة عندك في إيش ما قال لك، فهذا طبعا خطر إنك ما تعلم ما في الصندوق. أو يديك كيس كما قال مشدود شيء ما تفتحوش مفاجأة، فأنت الآن لا تعلم ما بداخله، جاء ياخذوه لا التراب بعد كده جوه، فأنت لا تقصير عليك لأن لم يعلمك المالك المالك بذلك أو شيء. السبب السادس التعدي بالانتفاع. هنا بقى التعدي بالانتفاع ده يعتبر يضمن، واحد اداله السيارة فأخذ السيارة طلع بيها اسكندرية، اداله الثوب لبسه ونزل بيه يخرج، الأخت خدت الذهب راحت بيه المناسبة، الانتفاع هذا يعد تعدي. تعدي بالانتفاع كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في الأعدال ونحوية وركوب الدواب على وجه الانتفاع، إلا إذا كان لعذر بأن ركبها لأجل السقي أو كانت لا تقاد إلا به، يعني يركب السيارة ماشي هيركنها أو هيلف بها اللفة المعتادة لا حرج في ذلك، حيث يجوز إخراجها للسقي، يعني عنده دواب ولابد تطلع الدواب عشان تشرب، فهذا ليس استخداما، أو ركب على على عزك بالله الحمار أو الخيل ليخرج بها تأكل أو تشرب ورجع، هذا ليس. لكن قالوا لو أمكن قودها وركبها ضمن، يعني لو ممكن يسحبها وما يركبش ضمن. لذلك نقول إن كانت السيارة مثلا يكفي أنك تدورها بدون أنك تمشي بها يبقى ليس لك أنك تمشي بها، إن كان مثلا الملابس يكفي أنك تنشر فقط ولا تلبس يبقى لابد تفعل المطلوب، فإن زدت فضمنت. كذا قال النووي والرافعي. الرافعي والنووي قلت في ذلك نظر ظاهر وينبغي تخصيصه بناحية يسهل السقي بها. هو المسألة كلها في أنه يسقي، يعني يمسكها يقودها أو يركبها، طيب على حسب التيسير فيها. أما في بعض النواحي التي يرد أهلها الماء من بعد واضطرت عادتهم بركوب الدواب والعوالي والودايع وغيرها، فلا يتجه الضمان والحالة هذه للعادة المضطردة، إذ العادة محكمة وقد جاء بها القرآن والسنة. المسألة طبعا هذه يعني ترجع فيه يعني العادات والأنواع حسب نوع الأمانة، المهم أنه لا ينتفع بالأمانة إلا بالقدر الذي كان يحفظها بها للحفظ، يعني هو طبعا بيتكلم عن سقيا الدواب، فكيف الطحن في الأعدال؟ والله أعلم الأعدال هذا أنا بس ما عندي الآن، لكن هو كأنه إنه إنه إنه زي شيء يعني آلة أو شيء المفترض إنه لا يطحن فيها، فلو طحن فيها ممكن يفسدها يستعملها، يعني شيء يعني كأنه طبق أو شيء أنا ما أضبطه الآن، لكن أنا فهمته كده بأنه يعني آلة من الآلات تستخدم، فممكن هو ممكن يطحن فيها، فهنا هو استخدمها في الطحن فهذا يعد انتفاع له بها من غير إذن مالكها. السبب السابع المخالفة في الحفظ. فإن أمره بالحفظ على وجه المقصوص فعدل عنه وتلفت بسببه بسبب العدول ضمنها للمخالفة. شيخ يعني اكتئاب مع الهوش دليل صح؟ لا، ما هذه كلها مستنبطة من هي يد أمانة متى يضمن، أتى فعل أشياء لم يؤذن له فيها، يعني الانتفاع بها، السفر بها، نقلها من مكانها، عدم الوصية عنها، كل هذه ما هي اجتهاد لكن ما هي اجتهاد على أصول، على أصول أنك أنت دي أمانة فلابد أنك أنت تعاملها أنها أمانة، الأمانة تستخدم. قال المخالفة في الحفظ. فإن أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه وتلفت بسبب العدول ضمنها للمخالفة، وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمان. ومن هذه وفي هذا صور، يعني إيش هو قال له الأمانة دي لابد تحافظها بالطريقة الفلانية فهو خالف في الحفظ، قال أودعه دراهم وقال اربطها في كمك. الكلام هذا سنقوله سنمر عليه، يعني هو طبعا يختلف باختلاف الأزمنة، لكنه يقول اربطها في كمك فأمسكها في يده وتلفت، هل يضمن؟ في خلاف المنتشر، الراجح منها أنه إن تلفت بنوم أو نسيان ضمنة، وإن أخذها غاصب قهرا فلا ضمان. يعني هو اداله مال فقال له الآن ضعها في الكم، الكم ده تربط فيه وتضعه في الداخل فلن يراه أحد، فقال له اربطها في كمك، هو أمره بذلك، قال لغاية ما تروح اربطها في كمك، فالثاني ما ربطش في الكم وضعها في يده تلفت. هنا قالوا ايش؟ ان تلفت بنوم او نسيان، يعني هو الان وضعها في ايده، دخل المسجد يصلي وهو في ايده حافظ عليه، راح نام عليها تلفت، وضعها في ايده نسي، قعد في الباص ولا في السيارة راح فتح ايده مرة واحدة راح توقع من ايده تلفت مع واحد ركب بيها. فقلنا هنا لانه قال له اربطها في الكم فهو مسكها في يده فتلفت بنوم او نسيان ضمنة. طيب هي مسكة في ايده جيد حتى لو بنوم او نسيان يضمن، لان هو قال له ضحى في كمك، هو خالف الحفظ الان فتلفت فيضمن. طيب قالوا هنا انتظر بقى، قالوا طيب وإن أخذها غاصب قهرا فلا ضمان. ليش لا ضمان؟ قالوا لأن اللي في الكم اللي في الإيد أأمن وأحرز يقدر يمسكها، فالغاصب مش هيعرف ياخدها بسهولة، لكن لو في الكم الغاصب ممكن يمد يده وياخدها قهرا. فهنا قالوا لا يضمن مع أنه خالفه لكن لا يضمن، لأنه قال هنا إيش؟ فلا ضمان لأن اليد أحرز، ولو لم يربطها في كمه وجعلها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز أيضا، إلا أنه كان واسعا غير مزرر، وبالعكس يضمن قطعا بأن قال اجعلها في جيبك فربطها في كمه، ولو ربطها في كمه كما أمره ولم يلزمه الإمساك باليد، ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها طرار هذا اللي هو اللص ضمن، لأن فيه إظهار الوديعة وتنبيها للطرار بالشد، على فكرة بالشد على الطرار، وسهولا في قطعه وحله، وإن ضاعت بانحلال العقد لم يضمن إذا كان قد احتاط في الربط، وإن جعل الخيط الرابط من داخل الكم انعكس الحكم كإن أخذها اللص لم يضمن، وإن ضاعت بالانحلال ضمن لأن العقد إذا انحلت تناثرت الدراهم إلى خارجه فلا يشعر بخلاف العكس، فإنها إن انحلت تناثرت في الكم فيشعر بها. قال الرافعي وتعالى النووي وكذلك قال الأصحاب، وهو مشكل لأن المأمور به مطلق الربط، فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به. طب لغاية إلا ما قرأت الآن هي المسألة أصلها، عشان كل هذا الكلام يعني هو أخذ مثال، المهم إن هو إن أمره بحفظ بطريقة معينة فهو لم يحفظ بنفس الطريقة اللي قال له فيها إياه فتلفت، فيضمن إن خالف الطريقة الذي قال له بها. طبعا هذه تختلف بقى، يعني هو الآن قال له شيء مثلا يوضع في يده أو شيء قال له شيء لابد يحفظ بطريقة معينة، افترض مثلا اداله أعطاه لحم وقال له الآن هذا اللحم لابد الآن تأخذه ترجع إلى بيتك وتضعه في اسمه الفريزر مش الثلاجة، فالآن ما يتبقى معك نص ساعة ساعة، فالرجل راح خد الكيس وراح لف نزل السوق اشترى وراح ورجع وجاب ولاده من المدرسة ومراته من العمل وغير ذلك، ثم راح يضع وجد ان اللحم فسدت في العربية في هذا الجو كله، فهذا قصر في الحفظ الآن فيضمن. فقس على ذلك بقى على حسب الأمانة، قص على ذلك على حسب الأمانة، حتى يعني إيش إنه طبعا وأتى بمثال في مسألة ربط الأموال وغير ذلك حتى ليبين لك طرار ده اللي هو حرام يعني اللص. نعم طرار هو اللص، طبعا هو سيضمن هنا انتلفت أو هو يعني تعد عليه أحد إن خالف طريقة الحفظ المتفق عليها التي أمره بها المالك أو حتى العرف، يعني إن كان لعرف. وقياس ما قاله الأصحاب أنه لو قال المودع للمودع احفظها في هذا البيت فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه فإنه يضمن، لأنه لو كان في غيرها لسلم، ومعلوم أنه بعيد والله أعلم بعيد، يعني هذا يعني قال له احفظها في الغرفة فوضعها في غرفة أو في مكان آخر ثم انهدم البيت والصين لا يضمن في ذلك. ولا وضعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل اربطها في كمك ولا أمسكها في يدك فربطها في الكم وأمسكها باليد فقد بالغ في الحفظ، وكذا لو جعلها في جيبه وهو ضيق أو واسع وزرره ولو أمسكها باليد ولم يربطها لم يضمن. يبقى لو بالغ في الحفظ لا يضمن، ده حرج. لذلك حتى لو قال له يعني ضحى في مكان وهو ضحى في مكان أحفظ فلا يضمن في ذلك إن أخذها غاصب. ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم ولو ربطها في كمه ولم يمسكها بيده. فقياس ما تقدم أن ينظر هنا لا نريد بقى. فقياس ما تقدم أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف. ولو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت نظرا إن كانت خفيفة لا يشعر بها ضمن لتقصيره، وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن. ذكره في المهذب. ولو وضعها في كور العمامة ولم يشد ضمن. كل ما قلنا الآن ويرجع لمسألة الحفظ، إن بالغ في الحفظ لا يضمن، إن تلفت، إن قصر في الحفظ وخالف ما أمره به المالك يضمن. هنا يعني عندك أمرين، إن خالف ما أمره المالك يضمن لأنه المالك خلاص طلب منه ذلك، وإن قصر في الحفظ ضمن. بالغ في الحفظ لا يضمن. بالغ في الحفظ، ولكن لو قصر في الحفظ أو لم يفعل ما طلبه المالك على وجه الخصوص ضمن. طب من كده يا شيخ، لو بالغ في الحفظ تمام هيكون هيفعل ما لا يمر المالك به. ما هو قلنا لو بالغ، يعني هو قال له مثلا زي ما هو قال لك هنا في الآخر، هو لم يقل له ربطها في كمه ولمسكها بيده، يعني أو وقال له حطها في اليد فراح وضعها في الجيب. الجيب أحفظ من اليد، والجيب كان ضيق أو واسع وبه أزرار، فهنا بالغ في الحفظ. هو المقصود هنا في اليد أنك تمسكها، فلما وضعها في الجيب فيها مسك أيضا وزيادة، فهنا لا يضمن. لكن لو وضعها في الكم بدون أن يربط يبقى هنا خالف المالك أو قصر في الحفظ. يعني هي المسألة طبعا هتختلف من الأمانات، تختلف. يعني واحد قال له مثلا خذ الملابس دي لا تدخل الدولاب، دي لابد تتعلق في شماعة وتكون من الخارج عشان الهواء، فراح ده واخد الملابس حطها في الكيس وطبقها ودخلها الدولاب، خالف في الحفظ ففسدت ضمنة أو خالف بذلك لأنه اداله طريقة مخصوص في ذلك. طيب، صرع أو دعه شيئا في سوق ونحوه فثم قال احفظها في بيتك، فينبغي أن يمضي إلى البيت ويحفظها فيه، فإن تأخر بلا عذر وتلف ضمن لتقصيره ويقاس بما ذكرنا بقية الصور. دي اللي قلتها لكم في مسألة اللحمة، اداله شيء في السوق وقال له اذهب إلى البيت ضحى الآن، فهو الرجل تأخر وتلفت ضمنة. أو دعه خاتما ولم يقل شيئا، فإن جعله في غير الخنصر، انتبهوا عشان ده سؤال، هذا سؤال. أو دعه خاتما ولم يقل شيئا، اداله خاتم وقال له خده ده وديعة شيله. الرجل قال طيب، راح واخد الخاتم لبسه في السبابة في البنصر في الإبهام، قال لم يضمن إن كان رجلا بخلاف المرأة، لأن غير الخنصر في حقها كالخنصر في حق الرجل، وإن جعله في الخنصر فقيل يضمن لأنه استعمال، وقيل إن قصد الحفظ لم يضمن، وإن قصد الاستعمال ضمن، وقيل إن جعل فصه إلى ظاهر ضمن وإلا فلا. قال النووي المختار أنه يضمن مطلقا إلا إذا قصد الحفظ والله أعلم. طب ممكن أحد يقول لي لسدي في المذهب عندنا، لماذا في الرجل الخنصر في غير الخنصر، يعني لو وضع في الخنصر ضمن، والمرأة بخلاف والمرأة قال إيش إن كان رجل بخلاف المرأة، يعني فارق بين المرأة والرجل. المرأة لو وضعته في أي يد ضمنت، والرجل إن وضعه في الخنصر ضمن وفي غير الخنصر لم يضمن، إلا أن وضع في الخنصر بنية الحفظ وقرينة الحفظ أن يجعل الفص لأسفل الداخل، يعني الأسفل أو الداخل، أو كما قال النووي يضمن مطلقا إلا إذا قصد الحفظ فقط لو وضع في الخنصر. كل هذا ليش؟ عارف ليه؟ من خطر. طب ما ايش المشكلة في الخنصر عندنا؟ عشان معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيلبس الخاتم في الخنصر، فده دل على انه للاستعمال وليس للحفظ. فالعرف او خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم العرف يقول ان خلاف الخنصر يكون للحفظ وليس للاستعمال. طيب جميل، انت خلاص كده يا عمر. الخنصر في الرجل انه اصغر الاصابع فهو اقرب للانزلاق. نفس طولك يا عمر. اولا شفاك الله عافاك، ان شاء الله تكون بخير واتم الله عليك الشفاء. عشان الصباع صغير فينزلق. والله هو نظر، لكن انا اريد شرع. مش ده عبد الرحمن فين؟ كان انت شايفه دلوقتي. يا عبد الرحمن قل لنا ايش رايك في موضوع الخنصر هذا. حسين، ليش الخنصر؟ هو احنا ما درسناش الكتاب ده في، هو سياتي في المتن عموما، لكن الاخوات اللي درسوا المتن قبلكم عندهم مفروض رد، او لو درسوا في عمدة الاحكام يتذكرنا او تتذكروا في عمدة الاحكام في مسألة لبس الخاتم عندنا في المذهب كلام في هذه المسألة. هذا التدقيق عندنا لاننا في المذهب نرى بان، عشان الوقت بس انا ما هي خلاص الاستاذه قالت لنا لانه بالغ الفعل المطلوب لانه استعمل في الخنصر، لكن هنا لابد كنت تقول المذهب عندنا يرى ان لبس الذهب لبس الفضه، لانه احنا عندناش غير الفضه، خاتم الفضه عندنا لا يلبس الا في الخنصر، لا يلبس الا في الخنصر لان السنه جاءت بذلك، فقالوا هذا استثناء عن الاصل. انا كنت اريد هذه المساله. الاصل ان الرجل لا يلبس الفضة ولا الخاتم، هذه من حلي النساء زينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس في الخنصر، فالمذهب عندنا يرى بأن الاستثناء هو أن تلبس في الخنصر، والاستثناء هنا الخنصر، إذا هذا استعمال كما قلت أنت، هو قال أيضا يعني والأخت قالت، فأصبح استعمال، فإن لبسه في الخنصر كان مستعملا. وقلنا هنا في السبب الكام، في السبب السادس التعدي بالانتفاع، فكانه انتفع فضامنه، لكن هم رجعوا في الآخر قال النووي إن لبسوا حتى في الخنصر وكان نيته الحفظ يبقى نعم، كما قال أبو، أنت جاي تنسب لأبو محمد الوقت أو أستاذ حسين، ماشي ماشي، فنعم كما قال هو، فقال هنا يبقى يرجع للنية، لكن هذا سبب أن المذهب يعني شد فصل في مسألة الخنصر، لأننا نرى كما قلت أن الخاتم عندنا لا يلبس إلا في الخنصر للرجل طبعا، أما المرأة فمجرد ما لبست الخاتم كان استعمالا أي أصابع من الأصابع. السبب الثامن التضييع، لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف، فلو أخر الاحتراز مع القدرة أو جعلها في غير حرز مثلها ضمن، ولو جعلها في آخر حرز من ولو جعلها في أحرز من حرزها ثم نقلها لحرز مثلها فلا ضمان، ولو أعلم بالوديعة من يصادر أمه. يبقى هنا الشرط الثامن أنه ضيعها، يعني يبد أن يضعها في حرز، فلو لم يضعها في الحرز مع القدرة ضمنه، يعني يبد أن يرجع يضعها في الدولاب يضعها في الخزنة، تأخر فسرقت أو تلفت ضمن بذلك، ولكن لو وضعها في حرز أفضل وضمنت لا إشكال. قال ولو أعلم بالوديعة من يصادر أموال المالك ويأخذها ضمنة. الله أكبر الله أكبر. ولو أعلم بالوديعة من يصادر أموال المالك ويأخذها ضمنة، يعني لو أرشد من يصادر أموال المالك على أمواله يضمن على مال الرجل صاحب الأمانة، لو قال له الآن سمع بأن فلان الآن يصادر أمواله، فقال له ده فلان له عندي شيك بمئة ألف أو وديعة ذهب نص كيلو ذهب، فأرشد من يصادر أموال المالك ويأخذها ضمنا، أصبح هو ضامن لهذا الشيء. ولو ضيعها ناسيا ضمن على الأصح لتقصيره، ولو أخذ الوديعة ظالم لم يضمن، كما لو سرقت، يعني جه ظالم تعدى وأخذها لا يضمن كالسرقة. ولو طالب ظالم المودع بفتح الدار بالوديعة لزمه دفعه بالإنكار والإخفاء بكل قدرته، فإن ترك الدفع مع القدرة ضمن لتقصيره، وإن أنكر فحلفه الظالم جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة وتلزمه الكفارة على المذهب. وإن أكرهه على الحلف بالطلاق تخير بين الحلف وبين الاعتراف، فإن اعترف وسلم ضمن على المذهب لأنه فدى زوجته بالوديعة. وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب لأنه فدى الوديعة بزوجته. الله المستعان. يعني الآن يعني انظر المسألة ليس بتهينة أنك تتعدى على أموال الناس حتى المودع الآن، يعني إن ألزمه الظالم يعني يعترف فليس له أن يعترف ولا يقول له أن عندي شيء، بل يخفي وينكر. وقال فلو ترك الدفع مع القدرة ضمن، إن استطاع أن يقول ليس له عندي شيء علم الصادر أو المال الذي صادر أو الظالم بأن له ودائع عند فلان فأراد أن يأخذها منه، قال ينكر ليس عنده شيء يحفظها له. حتى لو انظر بشدة الحفظ، حتى لو سيكذب، لو كذب يكذب للمصلحة لأنه بيحاول بيحافظ على أموال، مش إلا يرشيل الناس على أموال بعضهم بعضا، ده هنا يقول له يكذب لمصلحة الحفظ الوديعة له، لأنه هنا بيكذب للخير، بيكذب لي يعني حفظ مال الرجل. فإن أنكر فحلفه، انظر إلى المذهب يعني كمان طلب منه أن يحلف. فهنا إيش قال؟ إن كان ممكن أن يحلف لمصلحة الوديعة يحلف، لكنه سيكون عليه كفارة يمين إنه حلف خطأ وتلزمه كفارة. طب لو قال له احلف بالطلاق، إن حلف بالطلاق خلاص هو كده إيش انتهت المسألة. إن حلف بالطلاق ستطلق، إن حلف بالطلاق كاذبا تطلق، يعني يقول إنه عليه الطلاق، أو يقول له قل إن امرأتك طالق إن لم تكن عندك الوديعة فيقول ذلك، وهي الوديعة عنده تطلق المرأة وتحصل طلق. أيوة. فإن اعترف وسلم ضمن، يعني لو قال له لا لن أحلف خذ الوديعة مش عايز أطلق زوجتي ضمن، لأنه كأنه فدى الزوجة بالوديعة. الساو التاسع جحود الوديعة، فإن طلبها مالكها فجحدها فهو خائن ضامن لتعديه بالجحود. هذه واضحة طبعا، إن طلبت الوديعة وهو منع ذلك يعني جحد أن في وديعة أصبح خائن، هذه خيانة للأمانة، فضمن ذلك. فرع قال المودع لا وديعة لأحد عندي ابتداء، وإما جوابا لسؤال غير المالك فلا ضمان، سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته، لأن إخفاءها أبلغ من حفظها. يعني واحد قاعدين في مجلس أبلغوا في حفظها، أبلغوا في حفظها ولا من حفظها؟ في حفظها يعني. أنا قلت من في حفظها، في حفظ أنا قلت من لا ف قال هنا إيش يعني جلسين في مجلس، فسئل الرجل عن الوديعة، قال لك في وديعة عند فلان عندك، والرجل موجود كمان، فأنكر لأن اللي بيسأل أجنبي، فأنكر ذلك أو جلس وقال ما فيش ليست عندي ودائع لأحد، لعله يراد أن يدفع عن نفسه أمورا ما، فهنا قال لا ضمان عليه، مع أنه يقول ذلك قال لا ضمان، سواء جرى بحضرة المالك أو في غيبته، لأنه هو يقول إيش إنه يريد أن يخفي إن عنده شيء، هذا من تمام الحفظ، لأنه ليس الآن أمام قاضي حتى يقر، ده هو مثلا بيخبر، فإن كان هذا الإخبار حتى لا يظن أحد عنده ودائع فيهجم عليه أو يسرق أو يتعدى، فهذا أبلغ في الحفظ ولا يؤخذ بكلامه هذا ولا يكون ضمانا عليه فيه. نختم عشان أنا عارف أطلنا، لكن خلاص تبقى الصفحة هذه. وقول المودع مقبول في رده على المودع، الحكم الثالث اللي هو الرد، كل هذا كان الحكم الأول تقريبا، الحكم الثالث الرد. إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة، فالقول قوله بيمينه، لقوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أمره بالرد فلا إشهاد، فدل على أن قوله مقبول، لأنه لم يكن كذلك لأرشد إليه، كما في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقال القاضي أبو الطيب ولأنه يصدق في التلف قطعا فكذا في الرد، وفيه إشكال من جهة أن المتهم والمستأجر القول قولهما في التلف دون الرد عند العراقيين. أنا هنا عايز أقف معلش لأن دي مسألة أصولية واحتملوني عشان يبقى مسك الختام. الآن قلنا الآن لو قال المودع للمودع رددت لك الوديعة اختلف، فالمودع قال رددت أنا أعطيتك الوديعة، قال المستودع أو المودع المودع لا لم تعطني. القول قول من؟ القول قول المودع مع اليمين اللي هو عنده الحاجة. نعم المودع لقوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طيب فقال هنا إيش؟ القول قول يعني أنا ما عندي بينة، أنا الوقت أعطيتك الذهب فأنا جاءت تطالبني به، قلت لك وأنا المودع وأنت لا وأنت المودع، قلت لك أنا رددت لك الذهب، قلت لا ما رددت لي شيء، قلت لا لا رددت لك، تنازعنا الآن، القول قول من؟ قالوا قول المودع. ليش؟ أولا في حكمة، قالوا بأن المودع المودع استأمنه أصالة لأنه وضع عنه الوديعة، إذن هو شخص أمين ليس ظالم، فإذا يقبل قوله عند النزاع أولا يقدم، لكن قالوا مع اليمين. طيب هل لابد عند وضع الوديعة تسليم الوديعة أن أنا أشهد؟ هل أنا يلزمني أنا الوديعة عندي وأنا أريد أسلمها لك أجيب شهود وأشهدهم على أن أنا أعطيك الوديعة؟ قالوا لا يلزمه. طب من أين؟ قالوا الآية فليؤدي الذي ائتمن أمانته، استشهدوا بالآية. كيف الاستشهاد؟ بأي قاعدة؟ قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته، قالوا أمره بالرد بلا إشهاد، فدل على أن قوله مقبول، لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قالوا في الآية لم يطلب الشهادة، وفي في اليتامى طلب الشهادة، ما القاعدة هنا في المسألة هذه؟ جميل جدا. عند الغرفة كيف الاستدلال؟ كيف الاستدلال احنا لم نوجب الشهادة عند رد الوديعة من الآية؟ واحد منكم آخر اليوم، كيف الاستدلال بالآية؟ الآية ليس فيها إشهاد، لا يجوز ترك التفصيل في مقام البيان. يا أنت بتألفها عمر، أنا عارف أنك عايز إيه، لا يجوز ترك التفصيل في مقام البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا الثانية اللي أنت تريدها ليس مقامها هنا، اللي هو ترك التفصيل في مقام المقام، لا ينزل منزلة العموم في المقال، ترك التفصيل، ترك الاستفسار في مقام البيان ينزل منزلة العموم في المقال، لكن هذا ليست معنا، ليست في العموم، هو أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان الحاجة إلى الإشهاد لبين الله عز وجل كما بين فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم ما عليك، جزاك الله خير. طيب طب هنا قال مسألة أخرى، قال أبو الطيب ولأنه يصدق يبقى لابد اليمين فقط في التلف قطعا، هذا قياس آخر. لو قال الأمين أو المودع بأن الأمانة تلفت يصدق أم لا؟ قالوا كما صدقناه في التلف سنصدقه في الرد. طيب كذا في الرد. وفيه إشكال وأنا أريد بقى نمسك نرد على الإشكال، أن المرتهن والمستأجر القول قولهما في التلف دون الرد عند العراقيين. يعني إيش؟ المرتهن اللي عنده الرهن والمستأجر إن قالوا تلفت العين اللي عندنا يقبل، لكن لو قالوا رددنا لك العين والمرتهن يقول رددت لك الشيء المرهون لا يقبل بدون بينة، لا يقبل. يعني لو الراهن قال للمرتهن أين الرهن مرهون؟ قال أعطته لك، قال لم أخذ شيئا، لا نقبل هنا قول المرتهن ولا نقرأ بالمستأجر. طب إيش الإشكال؟ أنا أقول لك النزاع فين. إيش الإشكال اللي عنده؟ إن المرتهن يده يد إيش على المنع أمام، والمستأجر يده يد إيه وهنا المودع يده يد إيه أمانة. الثلاثة اجتمعوا إن اليد يد أمانة، المستأجر يده أمانة، والمرتهن يده أمانة، والمودع يده أمانة. ومع ذلك لم نقبل قول المرتهن والمستأجر في الرد بدون بينة، وقبلنا قول المودع في الرد بلا بينة. ما الفارق؟ عشان هنا في الآية. لا لا، ملاش دعوة بالآية، ملاش علاقة بالآية الآن. ليست الآية. هو بيقول إن في إشكال، هو بيقول في إشكال، هو لازم تفهم إيش أنا الإشكال. أنا بينته لك الآن. الإشكال عنده إن المرتهن والمستأجر والمودع أمناء، يد أمانة. هنا قبلنا ده والاثنين دول في المقاول ولم نقبل من هنا. فما الفارق؟ حد عنده الفارق في الغرفة عشان أسيبكم تروحوا؟ قوية يا شيخ. لا، حد قارئ من قبل في المسألة؟ مدود عنده تدبر فيها دكتور علاء. ما الفارق؟ طب أنا أقول لكم الفارق عشان الوقت. أسيبها؟ طيب ماشي، أترككم فيها لغاية وأكمل ثم أقول لكم في نهاية المقطع. طيب ما الفارق؟ السؤال واضح أصلا ولا لا؟ طيب إلى أن تجيبوني وتقولوا لي السؤال واضح أم غير واضح لكم، أنا سأكمل حتى الوقت. قال وعليه في حاجة ربنا لم يجي أن يحفظها في حرز مثلها. طيب نخلص عليه لغة ما نجمع. كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها لأنه المقصود وقد التزمه، ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها لأن الإطلاق يقتضيه، فتوضع الدراهم في الصندوق والأثاث في البيت والغنم في صحن الدار ونحو ذلك، والله أعلم. هذه لا إشكال فيها، قد بيناها. وإذا طلب بها أو أخر الوديعة مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنة. هذا الحكم الثالث وهو الرد. إذا طلب بها أو أخر الوديعة، أو عندكم أخر أخرها فقط أو أخر الرد، أو أخر الرد مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنة. قال إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن أخر بلا عذر فتلفت ضمنها لتعديه، وإن كان لعذر فلا، والعذر مثل كونه بالليل ولم يتأتى فتح الحرز حينئذ، أو كان في صلاة أو قضاء حاجة أو طهارة أو أكل أو حمام أو ملازمة غريم يخاف هربه أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك، فالتأخير جائز. قال الأصحاب ولا يضمن، وطردوه في كل يد أمانة، والله أعلم. هذه واضحة. يبقى عنده عذر لا إشكال، لكن لو ليس عنده عذر ولم يرد ضمن. ليه بقى ولا يضمن وطردوه في كل يد؟ طردوه في كل شيء، في كل يد أمانة على هذا. يعني كل واحد يده يد أمانة وطلب يردها، إن كان عنده عذر تأخر في الرد فلا يضمن. لأن المشكلة الإشكال إنك يد الأمانة عندما تطالب بالرد لابد تردها، فإن تأخرت في الرد وتلفت ضمنت. فهو لذلك جعلوها في كل الضوابط يد الأمانة. فرع في فتاوى القفال لو ترك حماره في صحن خان وقال للخان احفظه كي لا يخرج، وكان الخان ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. وفي فتاوى القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت والحمامي جالس مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه، وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائبا ضمن، وعلى الحمامي الحفظ إذا استحفظ وإن لم يستحفظ. حكى القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه. قال وعندي يجب للعادة، والله أعلم. لا، هذا يبين لك متى يضمن إن كان تولى الحفظ شيء. يعني قال مثالين، هو قال الآن الرجل يحافظ على الدواب فقال له احفظها، فقال له احفظ، فهو لو حفظها ولم يقصر وتلفت لا يضمن. أو الرجل الآن اللي جالس في الحمامات كانوا يدخلون يغتسلون ويضعون الملابس، فلو كان هناك من يحافظ عليها وضع فلا يضمن ان تلفت او او او سرقت بقى. اما ان نام وقام مكانه ولم يضع نائبا هذا يضمن الحمامي هذا. ف فرع، وإذا وقع في بيت المودع أو خزانته حريق فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت لم يضمن، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخرت. هذه أيضا لا يضمن، إن حدث حريق وبدأ بنقل ممتلكاته فتأخر في نقل الوديعة وبعد ممتلكاته فتلفت، لا يضمن أنه لم يفرط في ذلك، فله أن يقدم أملاكه أولا ثم يخرج باقي الأملاك، كما لو كان عنده أكثر من وديعة فأخرج بعض الودائع وتأخر في باقي الودائع فتلفت أو حرقت، لا يضمن أيضا. ضابطها عدم التفريط، ضابط كل ذلك أنه لم يفرط في هذه الأمور وأنه أدى بما أو فعل بما أدى بما لازم عليه. احنا الحمد لله انتهينا من الوديعة، تبقى لنا بس انا اعرف اجابة السؤال اللي قلته، لو لم تقبل في المودع لم تنع الناس عن قبول الامانات. انت اقتربت يا دكتور، لكن مش هي تنصا، انت اقتربت لبيان التعليل لكن ليست هي، اقتربت لبيان التعليل لكن ليست هي، على أن الفارق بين المرتهن والمستأجر وبين المودع، أحد عنده تصور؟ عمر ما عندكش شيء؟ الأصل عدم الرد؟ لا لا، هي المسألة أن يدي أمانة ويدي أمانة، بس هنا قبلنا قوله في المودع ولم نقبل قولهم في المرتهن والمستأجر. المرتهن والمستأجر ممكن يستخدموا الحاجة، أو يجوز له المستأجر كده كده يجوز له الاستخدام، والمرتهن يجوز له الاستخدام إن أذن الراهن، صح؟ بتحوم، بس إنما المودع لا يجوز له الاستخدام أصلا. ما يعني بتحوم، بس مش هي، لكن برضو بتحاولوا تقتربوا بين ابتديت تقترب اكثر، لكن ليس هكذا. بدات يا استاذ امل تقتربي اكثر. حسين، ما هو ابتديت تقترب اكثر واكثر، المودع لم يطلب، ابتديت تقترب اكثر. طيب اقول الفارق لو فرط هنا، لا انا المرتهن والمستأجر أخذ العين لمصلحة نفسه، والمودع أخذ العين لمصلحة غيره، فلما أخذ المودع العين لمصلحة غيره قبلنا قوله في الرد، وأما المرتهن والمستأجر يأخذ العين لمصلحة نفسه فلم نقبل قوله في الرد إلا ببينه. وهذا هو الفرق، لذلك ده نظر الفقهاء. يعني انت لو رجعت الفقهاء هنا في مش في هذا الكتاب طبعا، تجد التفريق الاشكال هنا رد عليه بعد ذلك، قالوا فرقنا لان المرتهن في مصلحته العين ياخذها لنفسه اصلا يحافظ على ماله، والمستاجر ايضا لانه بيحافظ، اما المودع ليس له مصلحه بل هو ياخذها للمودع، فكان هذا يقبل القول فيه ولا يشكك فيه، بل يقبل فقط باليمين فقط يكفي، وأما هؤلاء لابد لهم من بينات. وبكذا وهذا نقول قد من الله عز وجل علينا وانتهينا من كتاب المعاملات بالكلية، ولله الحمد والمنة، ونقف عند كتاب الفرائض والوصايا. هذا بإذن الله تعالى يكون بعد رمضان إن أحيانا الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن ييسر لنا العبادة والطاعة فيه، وأن يخلص قلوبنا في الدعاء إلى رب العالمين، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يعني يجعلنا ندرك رمضان حتى يعني نستفيد من نفحاته ورحمات الله عز وجل لنا في هذا الشهر، ويوفقنا فيه لحسن الطاعة والعبادة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على مرضاته، وإن شاء الله يعني نتقابل على درس الجمعة، سيكون بإذن الله تعالى من الجمعة القادمة درس سنن أبي داود سنكمل فيه، ويكون إن شاء الله الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة، حتى يعني نبقي وقت من بعد العصر لمن أراد أن يعني يجتهد في شيء. وجزاكم الله خيرا جميعا، سامحونا على الإطالة واعتذر مرة أخرى على التأخير اليوم، وإن شاء الله نكمل في الدروس القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.